النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. صليل الصوارم نشيد الأباء، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكتيم صوت جميل صدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 29 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 9 من الحشد الرافضي والشرطة الاتحادية وقوات سوات المرتدين بينهم قيادي في ديالى، قتلى وجرحى من الجيش النصيري المرتد في الخير وحمص، هلاك عنصرين وأسر آخر من ميليشيا طالبان المرتدين في ننجرهار. البداية من ولايات العراق. من ديالى: هلاك وإصابة 9 من الحشد الرافضي والشرطة الاتحادية وقوات سوات المرتدين بينهم قيادي في ديالى. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة رتل آليات تقل عناصر من الحشد الرافضي المرتد في منطقة النفط خانة جنوب خانقين أمس، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، ما أدى لإعطاب آليتين وهلاك 3 عناصر بينهم قيادي، فيما لاذ البقية بالفرار، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين. كما فجروا في المنطقة نفسها واليوم ذاته عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لهم، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، إضافة إلى استهدافهم ثكنة للمرتدين في المنطقة ذاتها بسلاح القنص، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر. ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد متصل، فجر المجاهدون أمس عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للشرطة الاتحادية المرتدة في قرية أبو كرمة بمنطقة الوقف، ما أدى لاحتراقها بالكامل وإصابة 3 عناصر كانوا على متنها. نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. كما استهدفت مفارز القنص ثكنة لقوات سوات الرافضية في القرية ذاتها واليوم نفسه، ما أدى لهلاك عنصر. ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية الشام. قتلى وجرحى من الجيش النصيري المرتد في الخير وحمص. من الخير، بفضل الله تعالى، أسر جنود الخلافة قبل أمس الأول عنصرا من البكك المرتدين في بلدة درنج، وقتلوه بعد التحقيق معه. كما فجروا أمس الأول عبوة ناسفة على آلية للجيش النصيري المرتد في بادية الميادين، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. ولله الحمد. وفي حمص، بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة أمس الأول عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للجيش النصيري المرتد غرب مدينة السخنة، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصر وإصابة آخرين. ونشر المكتب الإعلامي أمس صورة لتدمير الآلية. ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان. هلاك عنصرين وأسر آخر من ميليشيا طالبان المرتدين في ننجرهار. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عناصر من ميليشيا طالبان المرتدين بالأسلحة الرشاشة بمنطقة مرقة في ننجرهار قبل أمس الأول، ما أدى لهلاك عنصرين وأسر آخر. ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 9 من الحشد الرافضي والشرطة الاتحادية وقوات سوات المرتدين بينهم قيادي في ديالى، قتلى وجرحى من الجيش النصيري المرتد في الخير وحمص، هلاك عنصرين وأسر آخر من ميليشيا طالبان المرتدين في ننجرهار. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الحق هيا، دعانا لواء لساح المنايا، لحرب عدا فمن مات منا فدا عن حما، بجنات خلد سيغدو عزاء، بجنات خلد سيغدو عزاء. صليل الصوارم نشيد الأباء، ودرب القتال طريق الحياة، أبين اقتحام يبيد الطغى وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة أبين اقتحام يبيد الطغى وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم